الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم أجمعين. كان البحث والكلام فيما ذكر من تعريف للبيع وأنه عبارة عن مبادلة مال بمال. وقع الباحث في أن المعوض هل يشترط أن يكون عينا أو يجوز يمكن أن يكون منفعة، ثم تطرق قدس سره إلى جانب العوض وذكر بأنه لا يعتبر أن يكون عينا، فيجوز أن يكون العوض منفعة. عمل الحر اللي هو أيضا من المنافع، هل يمكن أن يقع عوضا أو لا؟ تقدم الحديث عنه. الجانب الآخر اللي وقع الكلام فيه في ذيل بحث الأمس هو مسألة الحقوق. الحقوق هل تصلح أن تقع عوضا في عملية بيع؟ قسم قدس سره الحقوق إلى ثلاثة أقسام. قسم لا يقبل الإسقاط ولا النقل، وهذا ما ذكرنا بأنه مختص بما إذا كان لرعاية جانب شخص آخر غير صاحب الحق، كما في حقي الولاية والحضانة. حقا الولاية والحضانة ثابتان ل زيد أو هند من باب رعاية لحق شخص آخر لا لرعاية حقهما، أو قل لا لنفعهما، لنفع طرف آخر. هذا القسم من الحقوق ذكر قدس سره أنه لا يقبل أن يقع عوضا، ما يمكن أن يقع عوضا لأنه أصلا هذا مقابل للإسقاط. وأنت لما تريد تجعل عوض تشتري خاتم وتريد أن تجعل ثمن هذا الحق، ما ينفك عنك أنت صاحب الحق حتى ينتقل المن إلى البائع. أنت راح تأخذ الخاتم من دون أن يصل شيء المن إلى البائع اللي دفع لك الخاتم، ما راح يستلم لا مال لعدم فرض كون الثمن مالا يعني لا نقد، ولا هذا الحق يصل إليه لأن هذا الحق لا ينفك عنك لا غير قابل للإسقاط فضلا عن النقل. جيد. القسم الثاني من الحقوق لا يقبل الإسقاط، سواء كان مجانا أم بتبرع، إلا أنه ماذا لا يقبل النقل، مثل حقي الخيار والشفعة كما ذكره. واضح شنو هو حق الشفعة؟ واضح شنو حق أنا كان عندي حق شفعة لأنه كنت شريكا مع زيد في أرض، راح زيد شريكي باع حصته فراح يتولد لي حق باسم حق شفعة في ذلك السهم، صحيح أو لا؟ أذهب وأشتري الخاتم وأجعل ثمن هذا الحق بحيث هذا الحق يصير للبائع، لبائع الخاتم. وكذلك إذا كان هناك معاملة جعلت لي فيها الخيار وهذا الخيار أريد أجعل ثمن في معاملة أخرى، هذا يذكر الشيخ الأنصاري أنه مو صحيح، مو قابل لأن يكون ثمنا هذان الحقان، يعني الحق من القسم الثاني اللي يقبل الإسقاط ما يقبل النقل. النقطة شنو هي؟ النقطة شنو هي؟ خب هو لما ما يقبل الحق بعد شلون يعني ذاكر جاي يدفع الخاتم من دون أن يصل إليه شيء. الشيخ قدس سره يذكر بأن الشيخ يذكر بأنه هذا النوع من الحقوق مثل حق الشفعة أو حق الخيار، هذا يكون الحق فيه نوع من إضافة خاصة قائمة بين ذي الحق ومن عليه الحق، فالسلطنة خاصة، إضافة خاصة تكون بين هذين الطرفين. يعني هناك شخصان، شخص هو صاحب الحق وشخص عليه الحق، ولصاحب الحق تتحقق سلطنة بلحاظ الشخص الآخر، فيستطيع صاحب حق الشفعة أن يأخذ ذلك السهم ولو لم يرضى الطرف الآخر، فهذا صاحب سلطنة على من عليه الحق. وهذا إذا أنت تريد هذا لهنا نخل، هذا قلنا مو قابل لأن يصير ثمنا في معاملة. صاحب الجواهر قدس الله نفسه الزكية ذهب إلى إمكان أن يصير ثمنا، قال ما هو الفرق بين هذا المورد وبين بيع الدين ممن هو عليه؟ أكو مسألة في بيع الدين كما مثلنا لذلك بالأمس، أني أطلب الشيخ مهدي $100، هو ما عنده دولار يدفع لي، عنده دينار عراقي، فأقول له على أنه تعال أنت أبيعك هذه $100 بكذا دينار، فلا بد أن يدفع لي دينار. هذا الدولار اللي هو دين في ذمة المديون إذا أبيع من طرف ثالث قطعا ما بي أي مشكلة، هذا بيع الدين يسمى. الكلام في بيعه ممن هو عليه، هل هذا صحيح أو مو صحيح؟ الجواب أن أدلة البيع تعمه فيكون صحيحا. صاحب الجواهر قدس الله نفسه قال بأنه خو إذا صححون هذا البيع خو فليصح أيضا جعل الحق ثمنا، ما دام هذا يصح ذاك أيضا فليصح. الشيخ الأنصاري وغيره أجابوا، قالوا بوجود فرق بين الموردين، بيع الدين ممن هو عليه مشكلة ما موجودة فيه، لأنه البيع أقصى ما يحتاج في تحققه إلى أن يملك الإنسان ذلك المال، فطرف الإنسان مو إنسان آخر، طرف المالكي طرف، والإضافة ما تكون بين شخصين، بين المالك والمال، فيمكن أن يقال بأن الإنسان يملك ما في ذمته وفائدته سقوط الشيء عن ذمته، بعد لا تعود ذمته مجهولة بالدولار في المثال، فيتعقل أن يكون الإنسان مالكا لما في ذمته، وتثمر هذه الملكية الإبراء البراء سقوط ذلك عن ذمته. والشاهد على أنه هذا أمر معقول وليس أمرا محالا ما سنذكره عن الشهيد في قواعده، حيث ذكر بأنه الإبراء إذا أبرئ شخص مما في ذمته فهل يكون هو إسقاط لما في ذمته؟ هذا الإبراء يعني الإسقاط أو ماذا؟ التمليك. لو لم يكن التمليك وتملك ما في الذمة أمرا ممكنا لما ردده الشهيد بينه وبين، لا يمكن الترديد بين المحال وال، لما قال الشهيد أن شخص، أن الشخص إذا أبرأ المديون من الدين هل يعني ذلك أنه يسقط ذلك الدين عن ذمته أو أنه يملك الدين؟ هذا الترديد إنما يصح فيما لو كان كل منهما أمرا ممكنا في نفسه، وما يمكن، لا يصح أن يكون ترديد بين أمر محال وممكن. فعندما يقول الشهيد والله ما أدري إذا أبرأني الدائن عن ديني هل أملك ذلك الدين أو يسقط عن ذمتي، وهذا يعني تملك ما في الذمة أمر ممكن حتى يجعله طرفا للترديد. فإذا شيخنا صاحب الجواهر قياسك لجعل الثمن، جعل الحق ثمنا على مسألة بيع الدين ممن هو عليه، وقولك أنه كما يصح بيع الدين ممن هو عليه كذلك يصح جعل الحق ثمنا، هذا في غير محله، ليس في محله. لماذا؟ لأن ذاك بيع الدين ممن هو عليه أمر معقول، ويعقل للإنسان أن يملك ما في ذمته، لأن الملكية ايش تحتاج؟ ما تحتاج إلى شخصين، تحتاج إلى شخص واحد والطرف الآخر ما هو؟ مال. ملكية للخاتم ما تحتاج إلى طرف آخر مملوك عليه، فقط أنا الطرف والمال. بينما الحق مثل حق التحجير وحق مثل حق الشفعة والخيار الذي مثلنا بهما، هذه الإضافة لا تتحقق إلا إذا لاحظنا شخصين، صاحب الحق ومن عليه، لأن أنت لك حق لك حق الخيار على من؟ على زيد. فإذا نحتاج إلى أحسن شخصين طرفين. خب أنت إذا تريد تبيع الخاتم من زيد، أو تريد تجعل الثمن هو نفس الحق الذي ثابت على زيد، خب حينئذ راح يكون الشخص الواحد هم له الحق وهم عليه الحق. ما يمكن لشخص واحد أن يكون صاحب حق يعني له الحق وعليه الحق، لأن الإضافة، تكرار الإضافة في الحقوق المذكورة تستدعي وجود طرفين، مو طرف واحد يكون هو متقمص له وعليه. أنت ما يكون للإنسان أن يكون مسلطا على نفسه ومسلط على الغير، صاحب سلطنة على الغير. فإذا تريد تجعل الثمن هو نفس هذه السلطنة اللي كانت ماذا؟ كانت ثابتة عليه، هسه الآن راح يملكها المشتري البايع بجعل الحق ثمنا، والبايع يأخذ الثمن، الثمن شجعلنا الفرض هو نفس هذا الحق، فبعد أن كان مسلطا عليه صار هو شنو؟ مسلط. ففي آن واحد هو مسلط عليه وهو المسلط. ما يمكن، هذا مو معقول، الإنسان شخص واحد يكون مسلطا على نفسه. بينما، تكرار، بينما في مسألة بيع الدين ممن هو عليه معقول أن يملك الإنسان ما في ذمته، ليش؟ لأن هناك من احتاج إلى شخصين، مالك ومملوك عليه، نحتاج إلى مالك ملك فيملك ما في ذمته، مشكلة ما موجودة. فإذا شيخنا صاحب الجواهر قياسك المذكور في غير محله. فإلى هنا اتضح أن هذين القسمين من الحقوق، القسم الأول اللي بالأمس اتقدموا أشرنا لليوم، وهو ما لا يقبل الإسقاط كحق الولاية والحضانة، هذا ما دام ما يقبل الإسقاط والنقل ما يمكن جعله ثمن. ليش؟ لأنه بالنتيجة أنت لما تريد جعله ثمن يعني جاي تنقله للبايع، هو مو قابل للنقل مو قابل للإسقاط. وهذا القسم الثاني أيضا ماذا؟ غير معقول للمحذور الذي ذكرناه، اتحاد أن يكون الإنسان عفوا أن يكون الشخص الواحد ماذا مسلطا على نفسه، هذا ما ممكن محال. وقياس صاحب الجواهر مع الفارق، لأن مسألة بيع الدين ما بها أي محذور، لأن ما نحتاج فيها الإضافة، ما تحتاج إلى طرفين يعني شخصين، فقط تحتاج إلى مالك ومملوك، مالك وملك مو مالك ومملوك عليه، بينما هنا تحتاج إلى مسلط ومسلط عليه. وما يصير هو الإنسان يسلط على نفسه بعد أكثر من هذا أتكلم. هذا القسم الثاني من الحقوق. القسم الثالث نأتي إليه، قال وكذا لولا، هنا وصلنا لو من أول من أول. وأما الحقوق في بعض النسخ أكو وأما الحقوق الأخر، والتعبير هذا يتوقف على أنه قبلا ذكرت بعض الحقوق نقول وأما الحقوق، والحال لم تذكر فكلمة الأخر يظهر زائدة. وأما الحقوق فإن قلنا كم قسم يذكر الشيخ قدس سره؟ ثلاثة أقسام. قال فإن لم تقبل المعاوضة بالمال كحق الحضانة والولاية، وقلنا بأنه هذه مختصة بما إذا كان الحاق بنفع شخص ثال آخر مثل حق الولاية بنفع الطفل، حق الحضانة بنفع الطفل مو لحقه، مو مثل حق الشفعة لنفعه، لنفع صاحب الحق، أما هذا لا مو لنفع صاحب الحق. قال فلا إشكال. القسم الثاني وكذا لو لم تقبل النقل كحق الشفعة وحق الخيار. بس هذا فرد إشكال يسجل على الشيخ، هو يقبل أن الخيار يورث، شلون ما يقبل النقل يقول هنا ما أدري. أعيد لو واضح بعد إيه؟ أصلا هو الشيخ بعدين يبحث شلون هنا إيه؟ ما أدري. خب وكذا لو لم تقبل النقل كحق الشفعة وحق الخيار، وهذا مضافا إلى أنه الحقوق هذه الخيارات متعلقها شنو؟ العقد. فإذا متعلقها العقد قد يقال بعد حينئذ ما أكو مشكلة فيه، لو كان متعلق بالمال ومتعلق بالمالك فمسلط ومسلط عليه وكذا يأتي. أما إذا قلنا بأن متعلق الحقوق هذه الخيار هو العقد، فحينئذ بعد ما يلزم من نقلها إلى الغير أن يكون شخص واحد هو طرفا الإضافة في آن واحد حتى تقول هذا غير مع، واللي أنا أحد طرفي الإضافة العقد مو الشخص. هذا المحذور مو هي المشكلة شنو؟ صاحب الجواهر قاس موردنا على بيع الدين، الشيخ الأنصاري وغيره ايش رده؟ قالوا لا أكو فرق في موردنا، يلزم شخص واحد يصير هم مسلط هم مسلط، وهذا فرع كون السلطنة شنو بالنسبة للشخص، يعني متعلق الحق هو الشخص، أما إذا قلنا بأن متعلق الحق هو العقد، ولذا حتى العين إذا تلفت الخيار باقي، حتى فحينئذ أصل المشكلة قد تزول. هذا مو مهم، المهم ذاك الأمر الأول الذي ذكرته أنه نفس الشيخ يرضى بأن خيار مما يورث قابل للنقل. شلون هنا صار غير قابل للنقل؟ لا أدري. هو مثل له بحق الخيار مثلا وحق الشيخ، هو مما يرتضي صلاحية حق الخيار للنقل. شلون يقول مقابل للنقل؟ مو الخيار هو سلطنة أو لا؟ وأنت صاحب خيار على نفسك، ما له معنى. ولازم تكون صاحب خيار على طرف آخر، فهو يستدعي وجود شنو؟ إضافة بين شخصين. ما معقول ما دام يستدعي إضافة بين شخصين، ما معقول أن شنو شخص واحد يقوم بذلك، لأن هو له وعليه، ما ممكن لو له لو عليه. أما مسألة بيع الدين ممن هو عليه، مسألة الملكية، الملكية ما تحتاج إلى شخصين، تحتاج إلى شيئين، إيه صحيح، مالك والمال المملوك، مو أنه شخص مالك وشخص مملوك عليه، فكيف يصير الشخص الواحد من مالك أم مملوك عليه؟ ما نحتاج في الملكية ذلك، بخلاف السلطنة والخيار. قال وكذا لو لم تقبل النقل كحق الشفعة وحق الخيار، لأن البيع تملك الغير، وهنا ما يمكن تمليك الغير، تمليك الغير طبيعي، لأن البيع تمليك الغير، يعني والشراء أيضا تمليك، ولا موردنا إحنا شراء، موردنا ثمن جاي نجعله، مو المبيع جاي نجعله حق، المبيع الحق جاي نجعله ثمن عوض، إيه، فالمراد هذا. ولا ينتقض، هاي قضية البيع تمليك الغير لا ينتقض ببيع الدين على من هو عليه، لا يقاس بذاك. ليش؟ لأنه لا مانع من كونه تمليكا، بيع الدين صالح لأن نقول هو تمليك، أما جعل الحق ثمنا ما يمكن أن نقول هو تمليك، لأن تمليك معناه شنو؟ شي يصير، يصير من له الحق عليه الحق، أو من عليه الحق شي يصير له الحق، أما يصير اتحاد شخص واحد له وعليه. سيوضح أكثر، انتظروا. قال لأنه لا مانع من كونه تمليكا الدين، فيسقط لما يملك الإنسان ما في ذمته، فأنت شنو؟ سقوط الدين عنه. ولذا جعل الشهيد، ولذا هذا تعليل لا مانع، يعني ولأنه لا مانع من كونه تمليكا الشهيد في قواعده جعل الإبراء، إذا واحد أبرأ الآخر من مما في ذمته، أنا أطلبك 100 دولار أقول أبرأت ذمتك، هاي أبرأت ذمتك معناه شنو؟ رددها الشهيد بين الإسقاط والتمليك، نفس هذا الترديد معناه أن التمليك أمر معقول، ولذا ردده الشهيد، وإلا إذا أمر مو معقول كان المناسب أن يحصره بالإسقاط، ما يقول أنه مردد، ما يصير مردد بين أمر محال وأمر جائز، فلما ردد بين أمرين يعني كل منهما جائز، فالتمليك إذن أمر جائز. والحاصل أنه يعقل أن يكون مالكا لما في ذمته، والأثر ما هو؟ فيؤثر تمليكه السقوط، بينما في موردنا لا يعقل أن يتسلط على نفسه. لماذا لا يعقل أن يتسلط على نفسه؟ والسر أن هذا الحق سلطنة فعلية، لا يعقل قيام طرفيها بشخص واحد، بخلاف الملك، السلطنة متوقفة على شنو؟ شخصين طرفين، والطرفان شخصان مسلط ومسلط عليه. فما يمكن أن شخص واحد هم يكون مسلط أم مسلط عليه، ما يمكن، ما معقول. بينما الملكية لا، نسبة بين طرفين صحيح، لكن الطرفان لا يستدعي أن يكون شنو شخصين، بل مال ومالك. قال بخلاف الملك فإنها نسبة بين المالك والملك والمملوك، ولا يحتاج إلى من يملك عليه، يعني إلى شخص آخر مملوك عليه حتى يستحيل اتحاد المالك والمملوك عليه. فافهم، بس هذا إشارة ففأن أن نتركه. وأما الحقوق القابلة، القسم الثالث من الحقوق، صار عندنا حقوق قسم الأول اللي قلنا غير قابلة للإسقاط، الحق من القسم الثاني قابل للإسقاط لكن مو قابل للنقل، الحق من القسم الثالث ويمثل بالتحجير ونحوه، هذا لا قابل للنقل والإسقاط. حق الأولوية السبق، راح إلى المسجد أو خذ مكان قبل الغير، أو حق التحجير، الأرض الميتة حجرها فصار إلى أيضا أولوية، مثل هذا الحق قابل للإسقاط وقابل للنقل بإزاء مال ينتقل إليك قابل، لكنه مو قابل لأن يصير ثمن. الشيخ الأنصاري يدغدغ في صيرورته ثمنا، ليش؟ يقول لأنه الثمن كما عرفنا من تعريف صاحب المصباح وغيره لابد أن يكون مالا، وهذا الحق ليس مالا، وإن قوبل بالعسة هذا قابل للتأمل، يبذل مقابل مال وليس بالمال، فهو المال يبذل بإزاء شنو؟ وشلون نعرف أن له مالية أو لا؟ إذا كان مما يتنافس عليه العقلاء ويقدمون على شنو احتوائه مقابل بذل مال. وهذا اللي على كل حال الشيخ الأنصاري يتوقف في ذلك. المطلب واضح؟ أطبق. قال وأما الحقوق القابلة للانتقال كحق التحجير ونحوه فهي وإن قبلت النقل وقوبلت أيضا بالمال في الصلح، يصالح ويقول له على أنه شنو ارفع يدك عن هذا الحق مقابل، إلا أن في جواز وقوعها عوضا للبيع إشكالا. ليش؟ وجه الإشكال من أخذ المال في عوضي المبايع لغة وعرفا، وكظاهر كلمات الفقهاء في موردين أنه يشترط كون العوض مالا. وين أين هذان الموضعان؟ قال مع ظهور كلمات الفقهاء ذاك لغة وعرفا يشترط في الثمن أن يكون مالا وهذا ليس مال، مضافا إلى كلمات اللغة والعرف. كلمات الفقهاء، وين تجد كلمات الفقهاء؟ في موردين، واحد بالبيع وواحد بالأجارة. قال مع ظهور كلمات الفقهاء عند التعرض لشروط العوضين، هذا في البيع، ولما يصح أن يكون أجرة، هذا في الإجارة. خب ظهور كلماتهم في شنو؟ ظهور كلماتهم في حصر الثمن في المال. فعندك صغرى وعندك كبرى، الثمن لابد أن يكون مالا وهذا الحق ليس مالا، وإن قوبل بالمال لأنه ليس مالا. هذا غريب، واضح لو لا؟ خط إلى هنا إذن اتضح بأن شيئا من الحقوق ما يمكن أن يجعل أحسن ثمنا في باب البيع. ليش؟ لأن لا شيء من الحقوق يمكن أن يعد مالا حتى يصلح أن يقع ثمنا، والثمن لابد وأن يكون العوض في البيع لابد وأن يكون مالا كما يقتضيه تعريفه لغة وعرفا وفقهائيا. شو نقول فقها؟ شنو خو؟ خو مو أتعس من هذا خو. قلنا حق التعجير يمكن يبذل بأزاء مال إلا أنه ليس بمال. أجي للمسجد أشوفك أنت ماخذ وراء الإمام، وش قد أنا أحبا وراء الإمام. بعد ما أشكك ما الله في صلاتي، ما أشك في صلاتي، أجي أقول لك يا بهاك هذه 10,000 أعطيني مكانك، يقبل. لكنه تجعله ثمنا لشراء خاتم اللي قلنا هذا قد يكون غريبا أنه يقابل بالمال لأنه ليس مالا. ثم الظاهر، إحنا إذا إجينا وفتحنا القرآن أو شفنا آية أحل الله البيع، وإجينا في مورد من الموارد وشككنا في أنه هل يعتبر كذا في البيع أو لا يعتبر، هل يمكننا أن نتمسك بإطلاق أحل الله البيع لنفي شيء نشك في اعتباره أو لا؟ ويمكن، ما دام البيع اسم للصحيح والأعم، للصحيح للأعم مو فقط للصحيح، للصحيح والفاسد، فإذا شكينا في مورد من الموارد أنه الموالاة بين الإيجاب والقبول، أفرض مثلا أو سلجي بالإيجاب والقبول، الموالاة قول العربية شرط أو ليست شرطا، نقول القرآن إيش قال؟ أحل الله البيع، وهذا على الفارسي أيضا يصدق بيع، فننفي اعتبار العربية، مو هذا طريقتنا؟ الآن شوية نريد شنو ندغدغ في إمكان التمسك بال من خلال الدغدغة، من خلال أنه إذا كان معنى البيع واضح فكلامك هذا تام، أما لما يكون معنى البيع مختلف بس ما ندري شو نباوع من جهة اليسار، نرى بأن البعض يعرف البيع تعريفا، ننظر إلى جهة اليمين نرى آخر يعرفه بآخر، أمامنا أكثر من تعريف، وهذا راح يوجب إجمال لفظ البيع. فلما نمجمل بعد أتمكن من التمسك بالإطلاق، لما الآية صير مجملة مو واضح شنو أحل الله البيع، إذا معنى البيع مو واضح أحل الله البيع ما راح يصير شنو واضح، بعد ما أقدر أتمسك به حتى أنفي اعتبار العربية أو الماضوية أو واضح. بس نريد نقول لا، رجاء للشك. ليش؟ لأن البيع ما له أكثر من معنى، البيع هو معنى واحد، هو نفس ذلك المعنى اللغوي العرفي. الشارع لما نجا، المتشرع لما نجا، ما بدلوا المعنى، ما عندنا حقيقة شرعية للبيع أو متشرعية، هو نفس ذلك المعنى. نعم لما نجوا الفقهاء أرادوا يعرفون البيع ذكروا تعاريف شنو لتقريب الفكرة، مو أنه اللي يوجب اختلاف المراد من البيع واختلاف حقيقة ها المهم لما ذكره وما يعني التعاريف اللي ذكروه ليست تعاريف دقية بحيث توجب اختلاف المراد من البيع. وش احنا رحنا نوضح لك بأنه ذن التعاريف اللي ذكروها شلون يرد عليها إشكالات، فلم من إيراد من ورود الإشكالات نقفز إلى أنه هذه مو مرادة لتقريب الفكرة إن شاء الله. قال: ثم الظاهر أن لفظ البيع ليس له حقيقة شرعية ولا متشرعية، بل هو باق على معناه العرفي كما سنوضحه إن شاء الله. لكن الفقهاء رغم اتحاد المعنى العرفي تشوفهم اختلفوا في تعريفه. تعال إلى الشيخ في المبسوط والسرائر الحلي والتذكرة وغيرها، إيش عرفوا البيع؟ انتقال عين من شخص إلى غيره بعوض مقدر على وجه التراضي. هذا التعريف اللي ذكروه للبيع مما لا يمكن الالتزام به، واضح المسامحة به من أكثر من زاوية. أولا البيع مو انتقال، مو انفعال، فعل. اثنين الانتقال أثر للبيع، مو هو نفس البيع. انت اذا بعت راح يتحقق شنو؟ انتقال. فاذا واضح المسامحة هنا، اولا من جهة ان الانتقال اللي اخذ في التعريف ليس هو البيع بل هو اثر البيع. اثنين الانتقال الذي اخذ في التعريف هو انفعال، والمفروض أن البيع ومن الواضح أن البيع فعل، من مقولة الفعل مو من مقولة الانفعال. زين، لذا ذكر أن هذه الإشكالية المسامحة الموجودة في تعريف البيع بأنه انتقال، وإحنا ذكرنا الإشكالية من زاويتين، أمشي واضح. هذه دعت، هذه الإشكالية دعت، هذه المسامحة دعت بعضا آخر من الفقهاء إلى أن يعدلوا في تعريفهم عن التعريف المذكور إلى تعريف آخر. عرفوا البيع بأنه الإيجاب والقبول الدالين على الانتقال، لأنه هو شنو؟ مو انتقال بل هو فعل يدل أثره الإن. فعرفوا حتى يفرون من ذاك الإشكال والمسامحة، عرفوا بتعريف آخر وقعوا بمسامحة أخرى، عرفوه بأنه إيجاب قبول دالين. ومن الواضح أنه البيع من مقولة المعنى، يعني أكو اعتبار نفساني يريد هذا شنو يبرزه في الخارج ينشئه. فأنت إذا تعرف البيع بأنه إيجاب قبول، خب هذا أنت عرفت باللفظ، عرفت بمقولة اللفظ، واللفظ ما يمكن إنشاء بلفظ. وإذا لفظ وتلفظته بعد إنشاء مرة ثانية لإيجاد، والإنشاء إيجاد، هو إذا صار لفظ وجد بعد شنو يوجد بلفظ آخر؟ اللفظ لا يوجد بلفظ آخر، المعنى يوجد بلفظ. يستعان بالألفاظ مو لإيجاد ألفاظ أخرى، لإيجاد المعاني، صحيح أو لا؟ فإذا أنت تعرف بالإيجاب والقبول الدالين على الانتقال، يعني جعلت من مقولة اللفظ، إذا جعلت من مقولة اللفظ بعد شلون ينشأ باللفظ؟ اللفظ لا، غير قابل لأن ينشأ باللفظ، وإنما اللفظ يوجد بأدواته الخاصة، لما نتحرك لسانك اللفظ يوجد. احكي اكثر بعد لو واضح. مسامحة سأكون قد إشكالات أخرى. المهم هذا الإشكال وغيره دعا بعضا من الفقهاء بعضا آخر من الفقهاء أن يعرف البيع بتعريف آخر وقع في فخ بشكل من زاوية أخرى. هذا صار سبب إلى أن يجي جامع المقاصد ويعرف البيع بتعريف آخر، فذكر بأنه البيع عبارة عن نقل العين، ما سواها انتقال من مقولة الانفعال، نقل فعل، نقل العين بالصيغة المخصوصة. وهذا هم يجي إشكال أنه شلون ينشأ إذا صيغة مخصوصة، يعني البيع أنت مو تعريف البيع، البيع نقل العين بلفظ. خب إذا تريد تقول أنشأت البيع يعني أنشأت نقل العين اللفظي، إنشاء اللفظ باللفظ صار، أما توقعنا في نفس المأزق. مضافا إلى أنه يلزم على تعريفك بأنه نقل وياي وياي جاي أمشي وياي، يلزم من تعريف البيع بأنه نقل العين بالصيغة أن النقل مرادف للبيع، والحال أن النقل ليس مرادفا لأنه دائما المعرف والمعرف مترادفان. وأنت لما نتعرف البيع بالنقل لازم يكون النقل شنو؟ مرادف للبيع، والحال النقل ليس مرادفا للبيع. والشاهد على أنه ليس مرادفا للبيع تصريح العلامة بأنه ما يجوز لك أن أنت تنشئ البيع بلفظ نقلته. لو كان مرادف ومثل ما بعته بمرادفه نقلته. هذا الإشكال الثاني. الإشكال الثالث اللي يسجل هو أنه أنت جامع المقاصد المعاطات عندك بيع لو مو بيع، شو يقول؟ يقول بيع. نقول لك انت لما نتعرف البيع بانه نقل بالصيغه بالمعاطات وين الصيغه؟ اعيد لو واضح هذا. فاذا اشكالات ثلاثه سجلت على جامع تعريف جامع المقاصد. بعضهم رادوا يفرون من هذا الإشكال، خلنا نطبق هذا ونأتي إليه. أقول سأتقول زيد، ستقدر تنشئ زيد لفظ زيد؟ أنت لما تلفظت شنو بعد إنشاء بلفظ آخر شنو بعد؟ اللفظ لا يوجد بلفظ، المعنى يوجد بلفظ. مو وش عرف البيع؟ إن شاء الله إن شاء عرف البيع بما أخذ اللفظ في تعريفه. يعني قول البيع هو النقل بلفظ، مو تشيله لا، أو قل هيك البيع هو الناقل بلفظ بعته مثلا. إذا واحد يقول أنشأت البيع يعني شنو؟ أنشأت، شيل كلمة بيع حط ذاك، أنشأت بي مو بقولي أنشأت، لا كل هذا أنشأته. هو إذا لفظ اللفظ ينشأ بلفظ، وأنت كل هذا البيع تعرفت شنو؟ بأنه الناقل بصيغة مخصوصة. خب الآن إذا تقول أنشأت البيعة، خب كلمة أنشأت حطها، البيع ارفعها وحط المعنى اللي ذكرته، يعني أنشأت النقل بصيغة، خب أنشأت باللفظ وبصيغة هم لفظ، يعني أنشأت اللفظ، خب اللفظ غير قابل للإنشاء، اللفظ ما يمكن أن تنشئه، المعنى تنشئه توجده، أما اللفظ له طريقته الخاصة أسلوب خاص لإيجاده، ما يوجد باللفظ، اللفظ لا يوجد باللفظ. وإنما هناك حركات للسان تحصل يوجد اللفظ. هو لما أنت يصير بعد الكذا دقي المناقشة عم تصير شنو أي دقي أي. لو من أول قايل يا ترى هذا مثل سعدان نبتون تعريف للاسم لتوضيح الفكرة ما ترى في الإشكال، لكن لما تقوم تدقق بعد لابد أن تلتزم بالدقة في المناقشات. قال قال ففي المبسوط إلا أن الفقهاء احنا قبل إلا شجعلنا المعنى واحد متحد هو المعنى العرفي واللغوي ما عندنا غير حقيقة شرعية ما أكو، إلا أن الفقهاء قد اختلفوا في تعريفه. ففي المبسوط والسرائر والتذكرة وغيرها انتقال عين من شخص إلى غيره بعوض بعوض مقدر على وجهه، وحيث إن في التعريف مسامحة واضحة كما أذكرنا المسامحة من زاويتين، عدل آخرون كابن حمزة والعلامة في المختلف عدل إلى تعريفه بالإيجاب والقبول الدالين على الانتقال، كأنه يستفاد من هذه يعني هم بلفظ. وحيث إن البيع من مقولة المعنى دون اللفظ، البيع من مقولة المعنى عمر اعتبار نفساني يريد أن شنو وحيث إن البيع من مقولة المعنى دون اللفظ، دون اللفظ مجردا أو دون اللفظ بشرط قصد المعنى، المهم دون اللفظ، اللفظ مجردا كل لفظ أو كل، وإلا إذا ما كان من مقولة المعنى لم يعقل إنشاؤه باللفظ، لأن اللفظ لا يعقل إنشاؤه باللفظ. عدل جامع المقاصد إلى تعريفه بنقل العين بالصيغة المخصوصة، ويرد عليه واحد اثنين ثلاث يرد عليه واحد، مع أن النقل ليس مرادفا للبيع، والشاهد على أنه ليس مرادفا للبيع النقل صرح في التذكرة العلامة بأن إيجاب البيع لا يقع بلفظ نقلته، إذا كان مرادف كان المناسب أن تقول يصير مثل ملكته، ملكته لما مرادف للبيع تقدر تقول بعته، تقدر تقول ملكته، أما لما نتعرف بنقلته خب هذا لابد أن يكون مرادف، والحال أنه ليس فلا يصح تعريفه به. وجعله من الكنايات العلامة، قال هذا مو مرادف هذا من الكناية، هذا يرد عليه هذا واحد اثنين، يرد عليه أن المعاطاة عند المقاصد ماذا بيع مع خلوها عن الصيغة، ثلاثة أن النقل بالصيغة أيضا لا يعقل إنشاؤه بالصيغة ولا يندفع إلى غد إن شاء الله بحوله وقوته وسلامة الحجة، اللهم صل على محمد وآل محمد.